Book 2 واحد وتسعون 91 الجمل الجانبية باستخدام أن واحد Bisetninger med att en ربما سيتحسن الطقس غدا Kanskje det blir bedre vær i morgen. كيف عرفت هذا؟ Hvordan vet du det? أأمل أنه سيتحسن. Jeg håper at det blir bedre. سيأتي بكل تأكيد. Han kommer helt sikkert. هل هذا أكيد؟ det sikkert? أعلم أنه سيأتي. Jeg vet at han kommer. سيتصل بالتأكيد. Han ringer sikkert. حقا؟ Virkelig? أعتقد أنه سيتصل. Jeg tror at han ringer. النبيت عتيق مؤكدا. Vinen sikkert gammel. أتعرف ذلك بالضبط؟ Vet du det med sikkerhet? أظن أنه عتيق. Jeg antar at den gammel. مديرنا يبدو حسن المظهر. Sjefen vår ser flott ut. أترى هكذا؟ Synes du? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Jeg synes at han ser veldig flott ut. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Sjefen har sikkert en kjæreste. أتعتقد ذلك حقا؟ Tror du det? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Det godt mulig at han har en kjæreste.